فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا. وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال: العواثر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك ثلاث مرات. قوله: باب مولى القوم من أنفسهم. الترجمة الأولى التي سبقت فيها بيان أن المولى لا ينسب نفسه إلى من هو قريب منهم بالولاء إلا بهذا القيد، يقول: من مواليهم. وأما هذه الترجمة ففيها مكانة القرب الذي بالولاء، وأن له مكانة ومنزلة. فمولى القوم من أنفسهم قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان. ففيه بيان مكانة الولاء ومنزلته وشأنه في الإسلام. فقوله مولى القوم من أنفسهم هذا فيه بيان مكانة المولى وقوة الصلة التي بينه وبين من هو مولى لهم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، أي قريش، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، أي سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش واجتماعهم عند باب بيته عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الدعوة. فقالوا: قد نزل في قريش الوحي، أي ولأجل هذا جمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، أي جاء الناس من غير قريش ليستمعوا وينظروا ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو ماذا نزل في شأنهم. قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم، أي من غير قريش؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. فبينوا له من هم هؤلاء الذين من غيرهم وليسوا منهم. قالوا: فينا حليفنا، أي بيننا وبينه قرب حلف، والحلف هو العهد، أي تعاهدوا على التعاضد والنصرة والتعاون وأن يكونوا يدا واحدة. وابن أختنا، أي من أبناء أخواتنا، وأبناء الأخت إذا كانت الأخت أخذت من بني الأعمام يكونون قريبين قرب نسب، وإذا كانت أخذت من غير نسبها يكون نسبهم راجعا إلى قوم آخرين، ولهذا قالوا: فينا ابن أختنا. وموالينا، أي بيننا وبينهم ولاء، ولعل الولاء هنا ولاء العتق، لأنه ذكر ولاء الحلف في الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: مولى القوم من أنفسهم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله منا ليس المعنى منا نسبا، وإنما المراد منا أي في المنزلة والمكانة واللحمة، كما مر في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. ومن المعلوم أن المشبه غير المشبه به، فهو كلحمة النسب، أي في المكانة والمنزلة. وقوله حليفنا منا، أي له مكانة ومنزلة عندنا، وقوله وابن أختنا منا هذا فيه دفع لما كان عليه أهل الجاهلية من الاستهانة وعدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، كما يقول شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يقول ذلك مستهينا بأبناء الأخوات وأيضا أبناء البنات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابن أختنا منا، لبيان أن لهم مكانة ومنزلة، وأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قوله وموالينا منا أيضا فيه بيان مكانة المولى، بل إن من أسباب الميراث الولاء، ولاء العتاقة، إذا لم يكن للعتيق ورثة يرثه من أعتقه، فهذا كله يبين مكانة الولاء وأن مولى القوم منهم، أي في المكانة والمنزلة. قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسمعون، وهذا فيه لفت انتباه ودعوة للاستماع والإصغاء، ومعناه أي إني قائل أمرا عظيما ومهما فانتبهوا له وأصغوا. قوله إن أوليائي منكم المتقون، يخاطب قرابته من قريش، وهذا فيه مكانة التقوى وعظيم شأنها، الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه النذارة لعشيرته الأقربين، والله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذه نذارة منه صلى الله عليه وسلم لعشيرته، حتى لا يغتر الإنسان بالنسب وبالقرب منه صلى الله عليه وسلم نسبا. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قوله: فإن كنتم أولئك، أي أهل تقوى لله عز وجل، فذاك، أي فذاك ما نحب وما نرغب وما نطلب وما نطمع فيه، وإلا فانظروا، أي انظروا إلى عاقبة أمركم وما ستجنونه من ترككم للتقوى وتفريطكم فيها وإضاعتكم لها معتمدين على النسب. وهذا فيه تخويف وتهديد، وأن الذي ينفع الإنسان تقواه لله، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ناصحا ومنبها ومحذرا: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله، وتأتون بالأثقال، أي تحملون أثقال الذنوب والآثام، فيعرض عنكم. وهذا فيه أن الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويدنيه منه هو عمله الصالح وطاعته لله سبحانه. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام بيانه لعشيرته وأعمامه وقرابته. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، وهذه المنادات أيضا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن شفقته وحرصه، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، يشير إلى قرابته من قريش وهم مجتمعون أمامه، مبينا مكانة قريش ومنزلتهم. قال: أيها الناس إن قريشا أهل أمانة. وهذا فيه بيان لمكانة قريش ومنزلتهم وحفظ حقهم ومعرفة قدرهم. من بغى بهم، قال زهير شيخ البخاري: أظنه قال العواثر، شك في ضبط اللفظ، والعواثر هي العثرات أو الوقوع في الأمكنة الخشنة الوعرة، والمعنى من طلب لهم العثرة وكاد لهم ورغب في الإساءة إليهم والبغي بهم، ك